يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، أي بمعنى آخر أن الواعظ الذبابي هو الذي يتصيد عيوب الآخرين ويضغط على جروحهم ليخسر كل الجهد المبذول والنوايا الطيبة ليضيعها في موعظة تذهب هباء منثورة وتكون في سبب لاجترار علاقة سيئة مع أخيه الإنسان. أو أن يكون واعظا نحليا، كيف؟ بأن يكون كالنحلة تأخذ الرحيق الطيب من الزهور النافعة في بستان الدنيا، فيقوم الواعظ بالتعامل مع مميزات الآخرين فيفرز علاقة عسلية مع الناس ليفوز بالدارين بإذن الله تعالى. يقول أحد السلف كلمة رائعة: عجبت لمن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بفعاله. والنحلة لا تأخذ الرحيق من النباتات السامة ونباتات الحنظل، إنما تأخذها من الزهور ذات الروائح الجميلة المفيدة. نأخذ مثال للأم الواعظة الذبابية والأم النحلية في بيتها مع أولادها. نشوف الأم الذبابية تقول لابنها: لقد سقطت في الامتحان مع كل ما أنفقت عليك من مال ودروس خصوصية، أنت ولد فاشل لن تنجح في حياتك. فهي في الواقع قد وقعت على الجرح لتكون ذبابة تتصيد عيوب ولدها. أما الأم النحلية فممكن تقول لابنها الساقط الفاشل في دراسته: أنا مؤمنة بقدرتك على النجاح، لتتصيد مميزاته وتأخذ رحيق نفسه فتفرز علاقة عسلية مع ولدها. وبالنسبة للواعظ العسلي والذبابي نقول موعظة سعيد بن عامر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، كلاهما صحابيين رضوان الله عليهم، فقال له سعيد لعمر: إني أريد أن أوصيك يا عمر. قال: أجل فأوصني. شوف النوع من النصح والموعظة والتواضع، سواء النصح والوعظ من أو الموعظة والنصح لله عز وجل وللمؤمنين، لذلك الناصح أو الواعظ والتواضع من الموعوظ وهو عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين. قال له الموعظة ماذا تقول؟ قال له: أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، ولا يختلف قولك وفعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل، ولا تقضي في أمر واحد بقضائين فيختلف عليك أمرك وتزيغ عن الحق، وخذ بالأمر ذي الحجة تأخذ بالفلج، أي معنى الفلج بحسن الأداء، ويعينك الله ويصلح رعيتك على يديك، وأقم وجهك وقضاءك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق، الغمرات بمعنى الشدائد، ولا تخف في الله لومة لائم. خلصت الموعظة بذلك. فقال عمر: من يستطيع ذلك؟ خاف عمر موضوع صعب. فقال سعيد: مثلك من ولاه الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يحل بينه وبين الله أحد. الموعظة رائعة. أول شيء قال له أوصني، قال له أوصيك أن تخشى الله في الناس، هاي أول وصية، أي بمعنى آخر عليك أن توظف يا عمر محاسب نفسي في داخلك للمفاتشة والمحاسبة وتأمين صلاح جهاز التقوى لمراقبة الرب جل وعلا، تغربل الشوائب قبل دخولها لشركتك النفسية. أي واحد يخشى الله في الناس معناها جهاز التقوى عنده يشتغل وجهاز المحاسبة عنده يشتغل باستمرار. ولا تخشى الناس في الله، أي لا ترائي، فالمرائي والعياذ بالله عنده مدح الناس أهم من مدح الله. هذا المرائي يريد لا يعمل إلا إذا عين الناس ترى، لكن إذا ما في عين الناس لا يعمل. إذن طلب منه سلامة القلوب من الرياء. وجمال الموعظة أنه استخدم كلمات لطيفة ذات صياغة جمالية لتناسب مفهوم قوي قد يجرح المستمع. والمفهوم الحقيقي لما واحد يعظ إنسان يقول لا تخشى الناس في الله، أي بمعنى آخر لا تكون مرائي. لو الواحد قال للثاني لا ترائي يجرحه، لكن لما يقول لا تخشى الناس في الله تكون أقل. فإذا الصياغة جميلة، لا تخشى الناس في الله، والجملة غير مؤلمة. إذن لقد كان سعيد بن عامر نحليا في استخدام الصياغة الجميلة والبعد عن الذبابية في الألفاظ الجارحة. بعدين ماذا قال له؟ قال له: ولا يختلف قولك وفعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. أي بمعنى آخر، ابتعد عن الألفاظ الذبابية في الصياغة وانتقي الألفاظ النحلية في الصياغة. يعني من الذي قام بذلك؟ سعيد استخدم الأسلوب الرائع في الصياغة، استبدل جملته بقولي عليك أن تكون قدوة للمسلمين. ممكن يقول له: أنت لو اختلف قولك وفعلك، فعلت غير ما تقول، فأنت لن تكون قدوة للمسلمين. كلام هذا جارح، لأن قطبي القدوة لكي يصل تيار المعلومة للآخرين هو اتصال قطبي العلم السالب بقطب العمل الموجب لكي تحدث الإنارة. هكذا القدوة نقول إحنا في رؤية المنهج، نقول إن الإنسان القدوة إنسان منور لذاته وللآخرين. كيف؟ عندما يتصل تيار قطبي الدائرة الكهربائية لذلك القدوة، عندما يطابق العلم العمل، شحنة العلم مع شحنة العمل يلتقون مع بعض، فالإنسان ينور يكون قدوة للآخرين. إذن الفخوة الجملة الذي أراد أن يوصلها سعيد حذرهم من أن لا يكون قدوة بين الناس، ولكن بكلام لطيف يحفظ ماء الوجه. لما قال له: ولا يختلف قولك وفعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. بعدين كمل الموعظة وقال له: ولا تقضي في أمر واحد بقضائين، فيختلف عليك أمرك وتزيغ عن الحق. هذا أيضا كلام رائع، أي بمعنى آخر ليكن المرجع الذي ترجع إليه في قضائك ثابتا لا يتغير، ومن ارتبط بالثابت فهو ثابت. فالإنسان إذا ارتبط بالكتاب والسنة ثابت فهو ثابت، ما راح يتغير بالقضائين. إذا القضاء الأول الكتاب والسنة والثاني للكتاب والسنة، فالقضائين واحد لأنهم مرتبطين بثابت. ويقول له: إذن من ارتبط بالثابت فهو ثابت، وثباتك يكون من ارتباطك بالكتاب والسنة. ويقول له: عليك أن ترتبط بالنظام في العمل ولا تتردد، فيؤثر ذلك على ذاتك فتكون مترددة. أو بمعنى آخر، أنه لا وجود للهوى في ميزان المبادئ التي تحكم القضاء. لما الواحد يكون القضاء اللي يرجع للكتاب والسنة، ايش معناته؟ معناه ما في هوى، ما في اليوم يعجبني هذا الرأي وغدا الرأي الآخر أخذ بهذا، إنما هذا شرع الله، ما في هوى أبدا، إنما أتبع بقضائي قضاء واحد هو الكتاب والسنة. بعدين يقول له: وخذ بالأمر ذي الحجة تأخذ بالفلج، ويعينك الله ويصلح رحيتك على يدك. إذن هنا الأمر مقسم إلى قسمين. القسم الأول مسؤولية الخاصة، الأخذ بالأمر ذو الحجة والدليل، هي مسؤولية الخاصة، لأن في حالة أنه يقضي لابد أن يكون هذا القضاء تابعا للحجة الصحيحة وحسن الأداء اللي هو إتقان العمل. بمعنى يعني أن الإنسان يأخذ بالعلم الحجة ويتقن العمل. إذن يطلب منه تقنية النجاح. ما هي تقنية النجاح؟ حجة تساوي علم، والفلج اللي هي حسن الأداء أو إتقان العمل. فإذا اجتمع عندي العلم وحسن الأداء، شي يعطيني؟ يعطيني ما في شك نجاح. إذا ما في شك أي عمل يقوم علم وعمل يؤدي إلى عمل ناجح. طيب، والمسؤولية الثانية هاي في داخل ذاته، أنه يبحث عن الحجة الصحيحة بالعلم ويقوم بحسن الأداء، هذه مسؤوليته داخل ذاته. المسؤولية الثانية اللي هي خارج عن دائرة ذاته، الحصول على النتيجة الموعود بها من الدين الحق، إعانة الرب جل وعلا وصلاح الرعية على يديه. إذن اللي مطلوب إنه هو يأخذ بالأمر ذي الحجة تأخذ بالفلج، ويعينك الله ويصلح رعيتك على يديك. يصلح رعيتك على يديك هي النتيجة للأمر الأول، وهي خارج عن مسؤولية من؟ عمر رضي الله عنه. بعدين يقول له: وأقم وجهك وقضاءك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم. إذن شو يقول له؟ يقول له بدل أن يقول له لا تستعلي ولا تستكبر على رعيتك، ممكن يقول له الكلام، يقول له أنت انتبه لأمة محمد اللي الله ولاك إياها، بدل ما يقول له لا تستعلي ولا تتكبر يا عمر، قال له كلام جميل، يقول له: وأقم وجهك وقضائك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريب. إذن الجمل كلها في صياغة رائعة نحلية بعيدة عن الأساليب الذبابية التي تقع على الجروح. إذن بدل أن يقول له لا تستعلي ولا تتكبر على رعيتك، استبدله بأن دله على المستقبل لحكمه. من هو المستقبل لحكمه؟ الرعية، وهم المسؤولون منه. وكان ممكن أن يقول له لا تتقوقع في عنجهية بعيدا عن رعيتك، بل قال له أنت خادم لرعيتك وهؤلاء الناس الذي أنت مسؤول عنهم في حكمك، انتبه. وأيضا قال النقطة السابعة أو الجزء السابع من الموعظة، يقول له: وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك. إذن هذا القول من صفات المؤمن حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هاي صفات المؤمن. كان ممكن أن يقول الواعظ الأسلوب الذبابي يقول لك كن مؤمنا، أي بمعنى آخر أنت لست بمؤمن. لما تقول الواحد كن أمينا يعني أنت غير أمين. صحيح. وممكن أن يكون نحليا بتعريض الموعظة ووضع تعريف الإيمان بدون الذكر بأنه من صفات المؤمن. يعني لما يقول له أحب لهم ما تحب لنفسك، هاي صفات المؤمن، ما قال لك كن مؤمنا، قال أحب لهم ما تحب لنفسك. إذن لطيف في عملية الصياغة. بعدين يقول له النقطة الثامنة: وخض الغمرات، بمعنى الشدائد، وخض الغمرات إلى الحق، بمعنى آخر يقول له ابذل السبب بإتقان دون خوف من الشدائد كعوائق تخوفك من الوصول إلى هدفك ألا وهو الحق. ثم عليك أن تتوكل على الله مفوضا أمرك لله لترضى بعد ذلك بالنتائج. إذن معنى كلمة خض الغمرات إلى الحق أي استخدم تقنية التوكل، أو كن متوكلا. ما قال لك كن متوكلا أو توكل على الله، كأنه ما يعرف التوكل وهو غير متوكل، إنما قال له خذ الغمرات إلى الحق. كلها صياغة لمفاهيم هو يريد أن يوصلها للموعوظ. إذن الألفاظ المستخدمة ألفاظ رائعة، وتبين أن الإنسان الذي يستخدم الأساليب النحلية هو الإنسان الواعظ الذي دائما يقع على مميزات الآخرين، إنما الذي يستخدم أسلوبا ذبابيا في الوعظ هو الذي يقع على سيئات وعيوب الآخرين، كمن يقع على الجرح أو كالذبابة التي تقع على الجرح كما وصفها ابن تيمية رحمه الله. بعدين يقول النقطة التاسعة: ولا تخف في الله لومة لائم، يعني عليك أن تغلب كل أعدائك في ذات نفسك وفي خارجها ليكون الحق هو هدفك المرحلي. إذن لو إحنا عددنا أعداء الذات الداخلية اللي هي النفس الأمارة والهوى والشيطان، وأعداء الذات الخارجية اللي هي الرفيق السوء والدنيا المذمومة. الألفاظ الذبابية ممكن الواحد يقول كن قويا على أعدائك في ذاتك وفي الخارج، ولا تكن ضعيفا مغلوبا على أمرك. ممكن يقول له بهالشكل، لا تتبع هواك، لا تصير ضعيف. إنما استخدم سعيد بن عامر رضي الله عنه ألفاظ النحلية فقاله: لا تخف في الله لومة لائم، ألطف وأجمل، أي أنت على الحق فلا يحزنك من حاد عنه من الضعفاء، أي أنت القوي ومن خالفك هو ضعيف. أنت قوي لأنك أنت قوي على أعدائك. شوف الجمال في الصياغة. الإجابة الآن من من؟ انتهت الموعظة. فيقول لعمر رضي الله عنه: من يستطيع ذلك؟ إذن قول عمر دليل على محاسبته لذاته بشكل لحظي، وتواضعه ونظره إلى هذه الذات بعيوبها العظيمة، والتغافل عن مميزاتها، وقدرته في استخدام التقنية الرائعة في التعامل مع ذاته لكي يتقدم مع نفسه. يعني عمر رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، ولكن مع ذلك لما سمع موعظة سعيد رضي الله عنه قال: من يستطيع ذلك؟ هو لم ينظر إلى مميزاته وإنما نظر إلى عيوبه. إذن عمر الخطاب رضي الله عنه عنده الجهاز المحاسبي يشتغل باستمرار، والمحاسب نشيط جدا. هو لم يقل نعم سمعت وأطعت وسأحاول، ولكن أعطى نفسه علامة من داخل رقابته الذاتية، شاف الموضوع صعب. الواقع عملية الفساد النفسي أو العيوب النفسية، لو كل واحد، وأنا أولكم، لو الفساد في داخل النفس أو الفساد النفسي لا رائحة مثل الفساد المادي، لما استطاع الإنسان أن يعيش مع نفسه أبدا. يعني كمية العيوب اللي داخلنا كثيرة جدا، يعني يمكن الناس تعرف مني عيب عيبين ثلاثة، بس لو الإنسان أعطى نفسه فرصة أنه ينظر إلى عيوب ذاته راح يلاقي كمية رهيبة من العيوب. وكل إنسان ينظر إلى هذه الذات بعيوبه يتصلح، إنما اللي يغمض عينه عن هذه العيوب ما في شك أنه ما يتقدم. ورحمة من الله عز وجل أن الخلل النفسي ما له رائحة، ولا كان مشكلة ها؟ لكن له أثر نايف، أثر رهيب وخطير طبيعي. بس لو الخلل النفسي له رائحة لما استطاع الإنسان أن يعيش مع أخيه الإنسان. يعني أنت لو عندك تفاحة يعني حطيتها من غير ثلاجة فترة طويلة وصار فيها عفن، أو طعام نسيته مطبوخ عندك في البيت نسى الخادم، فتصور لو الخلل النفسي في داخلنا أو العيب النفسي له رائحة، مشكلة ها؟ يعني الحين العيب في الطعام لا رائحة كريهة، فتصور لو العيب النفسي لا رائحة. فهذه رحمة من الرب جل وعلا، وإن الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر، إنه يستر علينا إن عيوبنا ما تطلع البرة. ومن باب أولى أن الإنسان يعرف أنه مليء بالعيوب، وأنا أولكم، وعليه أن دائما يصلح بهذه الذات بحيث أن تكون روايحنا دائما تطلع جميلة ودائما أساليبنا في النصح أساليب نحلية ونأخذ الرحيق من الناس ونفرز علاقات عسلية. بعدين يقول له يجاوب سعيد لما قال له من يستطيع ذلك؟ قال سعيد مثلك من ولاه الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يحل بينه وبين الله أحد. كلمة مثلك يعني لفظ نحلي يقول أنك تملك مواصفات الإرشادات السابقة. يعني بعد ما قال له عليك أن تعمل كذا وكذا وكذا وكذا قال له مثلك بمعنى آخر أنت تستطيع أن تقوم بذلك. يعني ما في شك دائما دائما الأم أو الزوجة تحاول تريد أن تصلح زوجها بدل ما تقول له مثل ساعدني في تدريس الأولاد أو مسؤولية البيت كثير علي تقول له أنت ما فيك خير عمرك ما ساعدتني. هو صحيح وما يساعدها والمسؤولية علي بس ما في داعي أنت ما فيك خير عمرك ما ساعدتني كل الشغل علي ما في داعي. قول له تستعيد عن ذلك تقول له والله أنا ما أنسى المرة يمكن المرة اليتيمة اللي راح اشترى لها أغراض اللي قال لا قالت له إن والله نوع الفاكهة اللي اشتريتها أفضل فاكهة ضقتها في حياتي علمني شلون أشتري فاكهة. ممكن الإنسان يستخدم أساليب نحلية في الوعظ مثل ما تقول له أنت عمرك ما اشتريت عمرك ما صرت أب عمرك ما صرت زوج غير لما تقول له والله أنت علمني طريقة شراء أكفة الفاكهة. هو يتشجع أنه هو عارف أنه ما يش دائما النقطة الأساسية اللي لازم ننتبه لها إن الإنسان الغلطان يعرف أنه غلطان طبيعي. في كثير من الأحيان طبيعي. فأنت بدل ما تقول له أنت غلطان عطيه الحل عطيه البديل. فأنت لما تعطيه البديل ويسمع كلامك فأنت راح تحفظ ماء وجهه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية راح يأخذ بالبديل في الحل من غير ما ينظر للوراء بالخطأ. هو عارف أنه غلطان شو استفيد لما أقول لولدي أنت غلطان عطيه الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الولد الشاب يقول له أتأذن لي بالزنا قال أنت غلطان قال لا تحبه لأمك رأسا عطاه الحل. ولما الأعرابي اللي قال له ولد لي غلام أسود شك بنوة ابنه قال هل لك من ابن بقية القصة اللي نعرفها فأعطاه الحل. إنما أنت غلطان أنت غلطان يقول لا أنا غلطان ولا راح أسمع كلامك شو استفاد أنا من الموضوع. إذا نقول عملية المدح اللي قام بها مثلك يستطيع ذلك الكلام هذا نقطة رائعة من ولاه الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يحل بينه وبين الله أحد. أي بمعنى آخر كان عملية المدح والثقة بعمر رضي الله عنه ليست مجردة ولكن مرتبطة بنقطتين. لما قال مثلك ما خلاها فالتة لا ربطها بنقطتين. واحد ربطها بفضل الله عز وجل قال فضل الله عليك بأنه ولاك أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو فضل ومسؤولية وتذكير بصاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قول مزج فيه فضل الله ومسؤولية عمر نحو أمة صاحبه صلى الله عليه وسلم. إذن يقول صاحبك فهذا يعطي نوع من الإثارة الوجدانية الممزوجة بالمسؤولية المرتبطة بمثلك. إذا مثلك مرتبطة بماذا؟ بأن ننتبه أن هذا فضل الله عليك. والشيء الثاني أو النقطة الثانية أن كلمة مثلك أو هذا المدح مشروطة بأن يكون الوالي مرتبط بأمر الله بدون أن يقفز أحد ليكون بين الوالي وبين ربه فيحجب عقله وقلبه عن الطاعة من المصدر الأساسي ثم لم يحل بينه وبين الله أحد. الله هو سبحانه وتعالى ما بيننا وبين أي وسيط إنما نأخذ مصادر علمنا وعملنا من الكتاب والسنة. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال من طلب الدنيا قعدت به ومن زهد فيها لم يبالي من أكلها الراغب فيها عبد عبد لمن يملكها أدنى ما فيها يكفي وكلها لا تغني من اعتدل يومه فهو فيها مغرور ومن كان يومه خيرا من غده فهو مغبون ومن لم ينفض النقصان عن نفسه فأنه في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له. خلينا نشوف نستفيد من الموعظة الرائعة عبر نقاط ندرسها مع بعض. هي طبعا الموعظة هذه فيها من المعاني أكثر بكثير بس هذا ما عندنا من العلم القليل اللي ندرسها معكم فيه. واحد نستفيد من الموعظة يقول لنا فيها الحسن رضي الله عنه إن من طلب الدنيا قعدت به. يعني ماذا؟ يعني من كان هدفه الدنيا فقط فقد اختار الهدف القصير جدا فقعدت به الدنيا لانتهاء الهدف عندها وقصر طريق السفر فانتهى عند الدنيا. هذا ما كل ما يريد الإنسان. وهذا إن دل على شيء دل على وضوح الرؤية عند الحسن رضي الله عنه، لأن هنا الدنيا عنده وسيلة وليست هدف، فمن استبدل هدفه بوسيلته فقد شلت حركة المسار وانتهى. ما في شك الإنسان اللي يشيل وسيلته ويحطها هدف هذا إنسان شلت حركته وكان الطريق عنده قصير جدا وما قدر يوصل إلى ما يريد. ومثال ذلك صاحب الشركة الذي بعث الموظف في مأمورية تكليفية تبعد 5 كيلومتر عن شركته إلى شركة زميلة، ولكن ذلك الموظف قاعد عند دكان صغير بعد 100 متر من المسار، فلم يقم بمهمته كما يجب وخسر وظيفته وضاع عند الدكان. فالدكان المؤقت هذا ليس بمنشأة ولا بهدفه الأصلي لتحقيق ما يريد، فوقف في منتصف الطريق كمن هو أدلى بدلوه في وسط البئر، لا هو أخرجه ولا هو أدلى به ليصل إلى ما يريد. إذن مهم جدا الإنسان أن يعرف أن هدفه ليست الدنيا إنما الآخرة، يعيش بالدنيا ويتمتع بها ويعيش في منتهى الجمال فيها وكل طيبات، ولكن شتان بين الإنسان يستخدم الدنيا على أنها هدف بين أن يستخدمها على أساس أنها طريق. وسيلة، لأن لو استخدمها على أساس هدف قعدت به ما قدر يتحرك، لكن من استخدمها كوسيلة هو الذي سار بها، استخدمها لكي يصل إلى ما يريد. ويقول لنا ومن زهد فيها لم يبالي من أكلها، هو زاهد فيها، قلبه زاهد. كلمة الزهد لا يعني هو زهد زهد القلب، لا يعني الإنسان الزاهد ما يأكل وما يشرب وما يعيش في بيت طيب وما يتزوج وأولاد يتمتع يصير عنده سيارات إلى آخره، لا يتمتع في الدنيا، لكن الزهد المطلوب هو زهد القلب. القلب لا يحب الدنيا، يتمتع بها، لكن القلب مليء بحب الآخرة. في فرق، أنت تتمتع بطيبات الدنيا لكن ما تتحكم بقلبك، أنت تتحكم فيها. أهم شيء أن الإنسان تكون الدنيا بيده وليست بقلبه، هاي المفهوم الحقيقي لمعنى الزهد. الزهد مو أني أنا معناها أتقشف وترهبل وابتعد عن الدنيا، الزهد الحقيقي أن أضع الدنيا بيدي وليست بقلبي، وبالتالي إذا كانت بيدي أتحكم بها ولا أبالي، لكن إذا كانت بقلبي وسيطرت عليه فمصيبة المصائب. إذن من جملتها الوعظية ومن زهد فيها لم يبالي من أكلها، يعلمنا الحسن رضي الله عنه تقنية التعامل مع الدنيا بأن لا تكون في قلوبنا ولكن نجعلها في أيدينا لنتحكم بها ونسيطر عليها في إطار قوانين الكتاب والسنة. فيقول من لم يرغب بالدنيا كهدف واستخدمها كوسيلة بوضعها بيده لم يهتم من أكلها ولمن آلت، فأزالها وأبعدها عن عقله وقلبه لتكون الجوارح بعد ذلك جنود مجندة لذلك القوي الذي عرف هدفه المتبثل بمرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة. وعرف أيضا ليس فقط الهدف اللي عرفه، وهو أول شيء فرق بين الهدف والوسيلة، هاي النقطة الأولى. الشيء الثاني عرف وسيلته أنه عليه أن يستخدم الدنيا بتقنية الإسلام بأن تكون بأيدينا وليست في قلوبنا. ومن كان هذا ديدنه في التعامل مع الدنيا ولا يهتم لمن آلت له فهو القوي بإذن الله تعالى. إذن أي إنسان ينظر بهالمفهوم للدنيا لا راح يحسد ولا راح يحقد ولا راح يتكبر، ولا إذا شاف جاره عنده 20 سيارة أو 10 سيارات وهو ما عنده يدفع قص سيارة، ما صار عنده عملية أمراض القلوب، لأنه هو يشتغل في الدنيا كوسيلة، القلب مو بتعلق فيه أنا، متعلق في الآخرة، وبالتالي مو مهم عنده في الحالة لمن آلت إليه، لأن الأهمية تكون في القلب للآخرة. الإنسان إذا خلى الدنيا في قلبه اهتم هذا عنده هذا ما عنده، وكثير من أمراض القلوب سببها التعلق في الدنيا، لأن حب الدنيا هو أحد أمراض القلوب، حب الدنيا المذموم يعتبر في الإسلام مرض قلبي يحتاج إلى علاج. بعدين يقول لنا يكمل موعظة الحسن، يقول الراغب فيها عبد لمن يملكها، الراغب فيها عبد لمن يملكها، أي من استبدل الوسيلة الحياتية لتكون له هدفا بدل الآخرة فقد ملك نفسه عبدا لمن يحكم الدنيا واستغنى عن حريته. وهنا في لفت نظر إلى معنى الحرية والعبودية في الإسلام، مش معنى واحد أنا حر، واحد يقول أنا حر أو أنا عبد، من هو الحر ومن هو العبد؟ الحرية في الإسلام تنبثق، ومن أساسيات مهمة جدا إن العبودية الكاملة لله تعالى، فمن كان عبدا كاملا لخالقه تعالى امتلك الحرية عمن سواه. لما الإنسان يكون عنده عبودية كاملة لله يعني أطيعه، يعني ما في طاعة للأهواء ولا الشيطان ولا صاحب السوء ولا للمنصب ولا للجاه ولا المتعد حب الدنيا المذموم ولا شيء. العبودية الكاملة لمن؟ لله عز وجل. إذن وبالتالي هنا تكون الحرية عن كل أشياء الثانية. إذن هنا الحرية الحقيقية أن الإنسان يكون عبدا لله عز وجل. إذن التوحيد الكامل لله يعني أن لا يأمرني أحد في الدنيا من الناس، وأنا حر عن كل ما في الدنيا إلا التوحيد وإلا ما أمر الله ورسوله. على العكس، ومن كان والعياذ بالله عبدا للدنيا فهو حر عن ما أمر الله ورسوله به. والعياذ بالله، هذا الإنسان اللي يكون عبد للدنيا يقوم باتباع الشهوات وعمل الحرام والسرقة والغش وكل ما يطلب منه الشيطان، وفي الحالة يريد يقوم بكل هذه المحرمات لماذا؟ ليحصل على ملذات الدنيا. ففي هذه الحالة هو عبارة عن عبد لمن؟ للشيطان، وحر عن من؟ والعياذ بالله عن أوامر الرب جل وعلا ورسوله. إذن العبودية لله تعالى عز كامل، والعبودية للدنيا ذلة كاملة. بعدين يقول لنا أدنى ما فيها يكفي. إيش معنى أدنى ما فيها يكفي؟ أي يشبع الإنسان أقل القليل منها، وهذه رحمة من الرب جل وعلا. لو أكل الإنسان خبزة يابسة مع ماء لأشبعته، ولعمل إطعام ما هو مطلوب منه. لو إنسان مثلا جلس على مائدة وأكل ما لذ وطاب، والثاني أكل خبزة وكوب ماء، الشبعة واحدة، ها؟ طبيعي، ها؟ يمكن الأنواع تختلف، صحيح، بس المعدة المشاعر واحدة، وهذه رحمة، ها؟ الحمد لله. لو كان الإنسان شبعته من الملذات الطعام اللذيذة غير شبعته من الخبز اليابس لكان مشكلة، ها؟ طبيعي. وهذه رحمة من الله عز وجل إن أي قليل يشبع ونفس نفس النتيجة، ها؟ ويقول لنا وكلها لا تغني. هذا دليل على أن تفاهتها وأهميتها في نفس الوقت، يعني بمعنى آخر التفاهة من كونها قصيرة ووسيلة وممر. دنيا يعني مو مهمة جدا بالنسبة للآخرة، هي ممر، وهي ممر إلى هدف نهائي، وأهميتها إن هي رأس مالنا. صحيح هي أهميتها صغيرة بالنسبة للسرمد، لو الواحد يعيش يقارن عمره في الدنيا إلى عمره في الآخرة يشوف الفترة صغيرة وتافهة، لكن مع تفاهة وقصر الزمن، لكن هي كل ما نملك. امتحاننا وعلامتنا في آخر يوم الحساب على ما قمنا به بهذا العمر التافه، إذا هي مهمة. إذا على تفاهة قصرها لكنها مهمة. ولازم ننتبه إن ما عندي غير رأس مالي العمري اللي يعني عمر آخر للإجابة على هذه الأسئلة. الدنيا عبارة عن امتحان دنيوي وقصير. لو راحت الدنيا من إيدي وراح عمري، ما عندي مرة ثانية مجال إني أنا أمتحن، أو بمعنى آخر لا يوجد دور ثاني. بعدين يقول لنا من اعتدل يومه فيها فهو مغرور. إيش معنى من اعتدل يومه فيها فهو مغرور؟ يعني لم يربح من ذلك اليوم. اعتدل يعني ما في عنده ربح، فإحنا نقول باللهجة العامية مشروع مكيت، ما في ربح، لا في ربح ولا في خسارة. فيقول لنا الحسن من اعتدل يومه فيها فهو مغرور، يعني لم يربح ذلك اليوم، ما في ربحية، ما سجل فيها ربح، فهو مغرور. لأنه ليش مغرور؟ لأن الرجاء في هذه اللحظة أكثر من الخوف. الإنسان دائما في كل لحظة من لحظات حياته، هذه عقيدة عندنا عقيدة مسلم، أنه يكون متزن بين جناحي الرجاء والخوف. لو الرجاء زاد عن الخوف عن المفروض صار مغرور، لو الخاف زاد صار قانت. القنوط خطر، يؤدي الإنسان قانت كافر، والمغرور مصيبة. فإذا كان، فش يقول لنا من اعتدل يومه فيها فهو مغرور. لماذا هو مغرور؟ لأنه عند رجاء أكثر، يرجو الله غفور رحيم، مضيع أيامه يقول الله غفور رحيم، فهو في الحالة مغرور. يعتقد عنده كمية من الحسنات تقدر تشفع له، فهو في الحالة مغرور لأنه ضيع يومه من غير ما يفكر أن هذا اليوم لن يرجع مرة أخرى، وضيع استثماراته. إذن فاغتر بهذا المشاعر أن رجاء أكثر من خوفه، ولم يعمل لاستثمار ينفعه في ذلك اليوم. إذن لو عرفنا تعريف المغرور نقول هو من يرجو أكثر مما يخاف فيقعد عن العمل، ولكن المتوازن يعمل بين جناحي الخوف والرجاء باتزان. ومن كان يومه خيرا من غده فهو مغبون، يعني اليوم الآن أفضل من الغد، فهو في الواقع مغبون وخسران. كيف؟ يقول لنا أو يشبه الحسن رضي الله عنه ثمرات الدنيا كالاقتصادي في شركته، في شركته النفسية. فإن كان ذلك المستثمر لا يجني أرباحا ولا خسائر ويعمل كل النهار، مع ذلك فقد خرج بدون أرباح معتدلا، فهو إنسان مغرور. هاي في النقطة اللي قبلها، النقطة اللي قبلها شو يقول؟ إن من اعتدل يومه فيها فهو مغرور، يعني لا في خسارة ولا في ربح. في هالحالة هو مغرور لأنه يعتقد أنه يربح، لكنه يركض لكنه ما يربح. النقطة الثانية يقول: ومن كان يومه خيرا من غده فهو مغبون. ولكن يعني بمعنى آخر، إذا كانت شركته النفسية خاسرة والخسائر تفوق الأرباح فهو مغبون، يعني خسران. تغرقه الديون، ومن غرق في الديون والحقوق مع ربه ومع نفسه ومع الناس فقد انتهى. إذا الإنسان لما يكون يوم أفضل من غدا ما في شك هذا إنسان خسران. إذا الإنسان يعيش في مشاعر المديونية كل حياته. إذا هذه في نقطة مهمة جدا ننتبه من قول الحسن بن علي رضي الله عنه على الموعظة، إن الإنسان يعيش كل عمره إحساس أنه مطلوب مديون، وهذه المشاعر هي الحافز على العمل باستمرار دون توقف، خوفا من عظم هذه المديونية. كيف؟ واحد، مديونية الإنسان تجاه ربه وحقوق الرب جل وعلا عليه. الإنسان دائما يحس أنه مقصر مع الرب جل وعلا. الإنسان مهما عمل، الإنسان يدخل الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمته، وبالتالي جبر المديونية هذا يكون برحمة من الرب جل وعلا وبفضل من هذه المشاعر. التقصير مع الخالق تعالى أكبر محفز للإنتاج والعمل والعمران بما يحبه ويرضى. إذا الإنسان كل ما شعر أنه مقصر تجاه الرب جل وعلا وحقوق الله عز وجل عليه عظيمة عظيمة عظيمة، ومهما عمل لا يستطيع أن يكمل مديونيته مع ربه، إذا الإنسان شعر هذه المشاعر هذا الشيء يعطيني حافز على العمل والعبادة والطاعة والأخلاق الحميدة، وإن أحاول إن الملك اللي يكتب لي أعمالي تكون دائما شغال مو عاطل، إنما ما أكون مغرور أقول الله غفور رحيم ويمشي. لكن الإنسان تصور أنت شكلك وأنت تعيش في شركة عليها ديون كثيرة، فأنت عشان تستقيم شركتك عليك أن تعمل لكي تسدد هذه الديون. ولله المثل الأعلى، فإن الإنسان يشعر في مديونيته تجاه الرب جل وعلا وحق عليه وعليه أن يعمل. فالإنسان لما يشعر في التقصير مع الله عز وجل هذا محفز له لكي يعمل أكثر ويزيد من الطاعات، ويطلب الله عز وجل الإعانة بأن يعينه على السير على الصراط المستقيم. والسير على الصراط المستقيم يعني أن أقوم بالطاعات وأجتنب النواهي. إذن الإحساس بالتقصير أكبر محفز للإنجاز الدنيوي لإعمار الآخرة، وبهذا الإحساس يكون الإنسان قد عمر الدنيا والآخرة. والإسلام يعلمني الاتزان العقلي والقلبي والجوارحي لكي أعمل بالدنيا بنجاح وطمأنينة نفسية، مع الإحساس بالتقصير مع دوائري. الإحساس بالتقصير هذا يؤدي إلى تحفيزي على الإنجاز المستمر. بعدين يقول لنا آخر نقطة رضي الله عنه: ومن لم ينفض النقصان عن نفسه فإنه في نقصان. لو الإنسان ينقص ويخسر وما رفض هذا النقصان فهو في نقصان. إذا الإنسان إذا لم يبعد عن شركته النفسية الخسائر فهو خسران وخاسر. ومن كان في نقصان فالموت خير له. مثال: لو أنت في امتحان والمدرس يقول لك إذا كانت إجابتك صحيحة سأعطيك درجة، وإن كانت خاطئة سينقص ذلك من درجتك الأصلية، فالأولى لك أن تنهي الامتحان بالإجابة الصحيحة لكي لا تنقص علامتك. وكذلك الموت بالنسبة للإنسان خير له إذا كان يومه في نقصان، لأن إذا أنت عشت حياتك وكل يوم ينقص لك فأحسن لك تموت، معناها لأن الأيام السابقة كلها ربح. فخسارة الإنسان يعيش ورصيده ينقص. فيقول لنا هنا الحسن رضي الله عنه أن الإنسان لازم يكون دائما في عملية ربح، إذا ما كان في عملية ربح أحسن لا يموت، لأن حياته بدل نقصان يأكل من الربحية. إذا نستنتج من موعظة الحسن رضي الله عنه: واحد، فن التعامل مع الدنيا، بمعنى من أعجبته انتهى عندها ولم يكمل المسار وسقط. 2، مفهوم العبودية والحرية عطانا إياه. 3، عطانا زاد الدنيا. 4، عطانا الشركة النفسية للمسلم والربح والخسارة فيها. 5، عطانا متى يكون ترك الامتحان أفضل، أو بمعنى آخر متى يكون موت الإنسان أفضل له من حياته، وذلك عندما يكون يومه في نقصان.